صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما في صلاة الصبح، قال أشاهد أو فلان، قالوا لا، أشاهد فلان بيسعى عن بعض الأشخاص يعني، فقال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، لو تعلمون ما فيهما لا أتاها الواحد منكم ولو حبوا على الركب، يعني ما فيهما من الأجر. والأحاديث في ذلك يعني كثيرة. نختم بحديث أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد لقى الله سبحانه تبارك وتعالى بنور يوم القيامة. الذي يأتي إلى الصلوات يتصلى بالليل، وهي صلاة العشاء وصلاة الصبح، يتصلى بليل، وقال من فعل ذلك وأتى وصلى هذه الصلاة في المساجد لقى الله عز وجل بنور يوم القيامة. وحديث سهل قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذه بعض الأحاديث جاء في فضل صلاة العشاء والحث على صلاتها في جماعة. العشاء يدخل وقته أو يدخل وقت صلاة العشاء بغروب الشفق الأحمر، كما بينا إذا غابت الحمرة من الأفق هذا علامة على انتهاء وخروج وقت صلاة المغرب ودخول وقت صلاة العشاء. ودليل ذلك هذا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. أما الخروج فإنه يخرج وقت صلاة العشاء بطلوع الفجر الصادق، يعني وقت العشاء يمتد إلى على الصحيح عند الشافعية إلى طلوع الفجر الصادق. استدلوا على ذلك بحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رواه مسلم صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. ثاني قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، يعني واحد لو مثلا نام وأخذ بالأسباب وضاعت عليه الصلاة هل هو مفرط؟ ليس مفرط، غير مؤاخذ، لا ذنب عليه، واضح؟ من المفرط بقى؟ المؤاخذ. قال: إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. طيب اسحب بقى كلام على صلاة العشاء، متى يكون المرء مؤاخذا مفرطا؟ إذا جاء وقت الصلاة الأخرى. وما هي الصلاة الأخرى؟ اللي هي صلاة الصبح. ومتى يدخل وقتها؟ بطلوع الفجر الايه؟ الصادق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لذلك قالوا وقت صلاة العشاء يمتد إلى الفجر الصادق اللي هو أول وقت صلاة الصبح، واضح؟ وهذا الحديث كما بينا رواه مسلم في صحيحه. هذا وقت العشاء إجمالا. أما تفصيلا فوقت العشاء سبعة، وقت العشاء سبعة أيضا وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز بلا كراهة، وقت جواز مع كراهة، ووقت عذر، ووقت إيه؟ ووقت ضرورة. طيب وقت الفضيلة بالنسبة للعشاء هو من أول الوقت بقدر الاشتغال بأسباب الصلاة، من أول الوقت بقدر الاشتغال بوقت بأسباب الصلاة. الثاني وقت الاختيار، وقت الاختيار، ووقت الاختيار من انتهاء وقت الفضيلة إلى ثلث الليل الأول، إلى ثلث الليل الأول، إن هو هذا هو الوقت الذي اختار فيه الشارع أن تؤدى فيه الصلاة إن لم تؤدى في أول الوقت. زاد على ذلك بحديث جبريل رضي الله تعالى عنه وحديث ابن عباس سابق نعم صلى، قال في اليوم الثاني صلى في ثلث الليل الأول لما غاب الشفق الأحمر، في اليوم الثاني صلى إمتى؟ عند الثلث الأول. ثم قال الوقت بين هذين، يعني الوقت بين هذين وقت الاختيار يعني، واضح. الوقت الثالث هو وقت الجواز بلا كراهة. وقت الجواز يعني يجوز أن تصلي هذه الصلاة في هذا الوقت بلا كراهة، وهو من نهاية الثلث الأول إلى طلوع الفجر الكاذب. إلى طلوع الفجر إيه؟ الكاذب. هذا نجوز فيه أداء الصلاة بلا كراهة. الرابع وقت جواز مع الكراهة، وهو إمتى يا جماعة؟ من طلوع الفجر الكاذب. غلط، من طلوع الفجر الكاذب هنتكلم مع الكراهة. ها؟ إلى أن يبقى من الوقت ما يسع صلاة، إلى أن يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة، واضح يا جماعة؟ الخامس هو وقت الحرمة. إيه وقت الحرمة؟ إذا لم يبقى من الوقت ما يسع الصلاة، فيقع جزء من الوقت داخل الصلاة والجزء الآخر بعد خروج الوقت، واضح يا جماعة؟ هذا وقت يا جماعة الحرمة. السادس وقت العذر. وقت العذر بالنسبة للعشاء ممتاز، وقت المغرب كله، وقت المغرب كله في حياة الأعذار، يصلي العشاء في وقت المغرب جمع كما بينا جمع تقديم. الوقت الأخير هو وقت الايه؟ وقت الضرورة. وقت الضرورة وهو إذا زال المانع وبقي من الوقت قدر ما يسع تكبيرة الإحرام. إذا زال المانع وبقي من الوقت قدر ما يسع تكبيرة الإحرام. هذا بالنسبة للمواقيت المتعلقة بالعشاء. آخر هذه الصلوات وهي صلاة الصبح. والصبح لغة هو اسم لأول النهار. الصبح لغة اسم لأول النهار. وصلاة الصبح تسمى أيضا صلاة الفجر. تسمى أيضا صلاة الفجر. تسمى أيضا صلاة الفجر. قالوا وجماعة الصبح أفضل الجماعات. جماعة الصبح أفضل الجماعات. ما الدليل على ذلك؟ قالوا جماعة الصبح أفضل الجماعات. ها؟ كل هذه فضائل لصلاة الصبح ماشي، لكن فضل الجماعة على وجه الخصوص ممتاز. قال ومن قام أو من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. طب بالنسبة للعشاء، قال ومن قام العشاء في جماعة نصف الليل، صح؟ طيب هل جاءت فضائل أخرى في فضل الجماعات؟ فضائل الأخرى ما جاءت، ما فيش. فضل الجماعات جاء في العصر وفي العشاء وفي الفجر، صح؟ أعلى الصلاتين العشاء، قال نصف كأنما قام نصف الليل، وأعلى من العشاء الفجر، قال من صلى الفجر أو الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. لذلك قالوا جماعة الفجر أفضل الجماعات. جماعة الفجر أجمع أفضل الجماعات. جاء أحاديث كثيرة كما بينا في فضل صلاة الصبح، منها قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، ومنها الأحاديث الأخرى التي جاءت في فضل صلاة الصبح مع صلاة العشاء ومع صلاة العصر أيضا. من صلى البردين دخل الجنة، ولا يلج النار أحد دخل أو صلى البردين، صلى اللي هو الفجر، وإلى آخر ذلك من الأحاديث. طيب وقت الصبح، وقت الصبح يدخل وقت الصبح بطلوع الفجر الصارق. يدخل وقت الصبح بطلوع الفجر الصادق. ومتى يخرج؟ يخرج وقت صلاة الصبح بطلوع جزء من الشمس. واضح. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم وقت الظهر ما لم يحضر العصر. حديث ابن عمر قال وقت الظهر ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم تسقط نور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل. وقت العشاء إلى نصف الليل. قال ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. هذا هو وجه الشاهد من هذا الحديث. وهذا الحديث رواه مسلم كما سبق. قال ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. والله معه. طيب يبقى إذن يدخل وقت الفجر إمتى؟ بدخول أو بطلوع الفجر الصادق. متى ينتهي؟ بطلوع جزء من الشمس. طيب الفجر الكاذب الذي يسبق الفجر الصادق أو الفجر الصادق هل تتعلق به أحكام؟ الجواب لا. عندنا فروقات كثيرة بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. الفجر الصادق ينتشر ضوءه ويزيد. الفجر الصادق ينتشر ضوءه ويزيد. يعني إذا ظهر ضوء هذا الفجر في الأفق واضح يا جماعة فإنه لا يختفي، لا يزداد وينتشر، يزداد وينتشر. أما الفجر الكاذب فإنه بعدما يظهر ضوءه يختفي ويعقبه ظلمة، ويعقبه ظلمة بعدما يظهر هذا الضوء وتنتظر ها بعض الوقت إذا بهذا الضوء الذي ظهر في الأفق اختفى وظهرت الظلمة مرة أخرى. أما الفجر الصادق لا، إذا ظهر فإنه يزداد وينتشر في الأفق حتى يملأ الضوء ها السماء وبعد ذلك تطلع ايه؟ تطلع الشمس. واضح يا جماعه؟ لان الفجر الصادق ده عباره عن ايه؟ عباره عن ارهاصات طلوع الشمس. الشمس تبقى تحت تحت الافق تبدا تطلع وكل ما تطلع وتقترب الشمس من خط الافق اللي بيحصل الضوء بيقترب بيبدا بقى هذا الفجر طبعا بيبقى علامه ارهاصه لان الشمس هتطلع خلاص بعد فتره من الوقت فيبدا هذا الضوء بظهور ومع خروج الشمس وطلوع الشمس هذا الضوء لا يختفي بقى لا بيزداد حتى يملأ هذا الضوء الأفق كله وبعد ذلك يعقب هذا الضوء طلوع الشمس وشعاع الشمس بعد ذلك. واضح يا جماعة؟ طيب الأمر الثاني أن الفجر الصادق يخرج معترضا مستطيرا ويخرج بالعرض مش بالطول، يخرج عرضا هكذا يخرج بالعرض بعرض الأفق مستطير منتشر منتشر. واضح يا جماعة؟ أما الفجر الكاذب فيخرج مستطيلا يعني إيه بالطول، يخرج كده يا جماعة بص فيه خط كده قدام منا هكذا بالطول. واضح؟ كذنب السريحان ثاني مستطير زي ما هو كده خلاص. طيب الصادق ضوءه منتشر في الافق معترضا الافق. واضح؟ اما الفجر الكاذب فلما يظهر هذا بالطول خط كده بالطول من الافق لحد تحت خلاص كذنب السريحان او هو الذئب يعني كذنب السريحان او الذئب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذنب يعني ذيل يعني ذنب السرحان خلاص. الثالث أن الفجر الصادق يدخل به وقت الصلاة والصوم تتعلق به الأحكام الشرعية. يدخل به الفجر الصادق وقت الصلاة والصوم بخلاف الفجر الكاذب لا يتعلق به حكم لا يتعلق به، لا يتعلق به حكم. يبقى هذا بالنسبه يا جماعه لوقت صلاه الصبح اجمالا، قلنا يدخل وقت صلاه الصبح بفجر الصادق ويخرج وقت صلاه الصبح بطلوع جزء من الشمس. اما من ناحيه التفصيل فوقت الصبح تفصيلا 6، وهذا الذي نختم به ان شاء الله تعالى. ونذكر بعد ذلك المسائل التي ذكرها شيخ الاسلام زكريا الانصاري تبع للاصل في المسائل المتعلقه بمواقيت الصلاه. طيب، اول وقت من اوقات الصبح هو وقت الفضيله، ووقت الفضيله بيكون من اول الوقت بقدر الاشتغال باسباب الصلاه، من اول الوقت بقدر الاشتغال باسباب الصلاه. واضح يا جماعه؟ طبعا احنا هتبقى في عندنا اشكال هنا، هنتكلم على ايه؟ الفجر الصادق، الفجر الذي يؤذنون فيه في هذه البلاد على ما روى الثقات، قالوا ان هذا الفجر اللي موجود في اللاتيكيه. طبعا احنا قلنا وقت فضيله، ومن اول الوقت بقدر اشتغالي احنا على كده لابد نراعي هذا الوقت، واول ما يؤذن الاذان نعمل ايه؟ نشتغل باذان الصلاه ونصلي الوقت مباشره. لكن في هذه البلاد وفي غيرها، يعني المسألة دي أزمة موجودة في أكثر من بلد، إن وجدوا إن الأذان المدور ها فيه خطأ، وهذا ليس الفجر الصادق، فينبغي أن تتريث قليل حوالي 10 دقائق تقريبا حتى تتيقن من دخول الفجر الصادق، ومن ثم تبدأ بقى في الاشتغال بأسباب الصلاة والصلاة بعد ذلك في أول الوقت. واضح؟ طيب، الوقت الثاني هو وقت الاختيار، وهو من أول وقت الإصفار أو من أول وقت الفضيلة إلى وقت الإصفار، معذرة، من انتهى وقت الفضيلة إلى وقت الإصفار، إلى وقت الإصفار، انتهى وقت الفضيلة إلى الإصفار. إيه وقت الإصفار؟ الإصفار هو الضوء، الضوء الذي يمكنك من أن تميز من بقربك، الضوء الذي يمكنك من أن تميز من بقربك. وطبعا هذا يستحيل أن يكون في هذه الأماكن، في العمران ومثلا الضوء موجود واللمض والكشفات، لا، انت حتى في عز الليل تشوف أي حد، صح؟ الكلام ده امتى؟ أو بيكون فين؟ في الأماكن مثلا في الفضاء اللي هي أصلا بعيد عن الضوء، المدن والبيوتات وغير ذلك، بتبقى طبعا في عتمة وفي ظلمة شديدة جدا. يبدأ يظهر الفجر الصادق، ده تميز الفجر الصادق بكل سهولة، واضح؟ وبعد كده بتبدأ تصلي في أول وقت. طب والله ما صليتش في أول وقت، خلاص يبقى وقت الاختيار بالنسبة لك من أول انتهاء وقت الفضيلة إلى أن الإصفار. الإصفار بيبدأ بقى ظهور ضوء، هذا الضوء يمكنك من رؤية من بجانبك أو تميز من بجانبك أو من بقربك، واضح؟ هذا يسمى وقت الإصفار، اللي هو الضوء لما يظهر شيئا فشيئا فتستطيع أنت في هذا الوقت أن تميز من بقربك، واضح؟ طيب الثالث، طبعا وقت اختيار هذا يحصل بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه صلى في اليوم الثاني في الإصفار وقال الوقت بين هذين، يعني هذا وقت الاختيار. الثالث، وقت الجواز بلا كراهة، وقت الجواز بلا كراهة، وهو من أول الوقت إلى طلوع الحمرة، الحمرة اللي هي يا جماعة الحمرة التي تكون قبل طلوع الشمس، زي ما يكون في حمرة قبل ما جواز الشمس خالص، برضه في حمرة تبقى إيه؟ ما الشمس ما إحنا قلنا ما كده في الغروب، ها؟ قلنا ما الشمس بتنزل قرص الشمس بينزل تحت الأفق، بيفضل لسه في شعاع، خلاص، وكل ما الشمس تغرب اكتر وتنزل اكتر في الافق تحت، هذا الشعاع بيعمل ايه؟ بيتغير لونه، بيبقى اصفر بعد كده بيبقى ابيض بعد كده بيبقى احمر، صح؟ نفس الكلام بيعكس بقى لما الشمس بتخرج وتبدا تطلع تاني، برده بعد الاصفار بقى في ايه؟ حمره، بيبدا حمره تبدا تطلع كده، واضح يا جماعه؟ زي بالظبط الحمره اللي بتجدها عند وقت الغروب او بعد وقت الغروب، واضح يا جماعه؟ طيب، فوقت الجواز بلا كراهه من اول الوقت الى الحمره، من اول الوقت الى الحمره. الرابع، وقت الجواز مع الكراهة، وهو من طلوع الحمرة إلى أن يبقى ما يسع الصلاة. هذا وقت الجواز مع الكراهة، من طلوع الحمرة إلى أن يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة. الخامس هو وقت الحرمة. الخامس وقت الحرمة. ما هو وقت الحرمة؟ هو إذا بقي من الوقت ما لا يسع الصلاة. الصلاة يعني هيصلي ركعة مثلا وليكن في الوقت، والركعة الأخرى خارج الوقت. السادس هو وقت الضرورة، بس في وقت العذر. في وقت عذر في صلاة الصبح؟ لا، مفيش وقت عذر. مفيش وقت عذر بالنسبة لصلاة الصبح، لكن في وقت ضرورة، وهو إذا زال المانع وبقي من الوقت قدر ما يسع تكبيرة الإحرام. قدر ما يسع تكبيرة الإحرام. هذا كان آخر مسائل متعلقة بمواقيت الصلاة. حيشرع على ذلك رحمه الله تعالى في الكلام على بعض المسائل المتعلقة بالصلوات، فبيقول مثلا: وكره تسمية مغرب عشاء وعشاء عتمة، وكره كذلك نوم قبلها وحديث بعدها يعني بعد العشاء إلا في خير، وسنة تعجيل صلاة لأول وقتها، إلى آخر ما سأذكر إن شاء الله تعالى من المسائل المتعلقة بالصلاة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.